شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. الله الله لحنين يناديني ودربي طويل، والمسافة تسأل والليالي طوال. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. آه يا كبر همي بالحنايا فتي، آه يا نبض قلب الراجي للوصال. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، والغلا في داخلي. غربتي غربتي عندي يا ريشي ما هو قليل، اكتم الاه خايف من اللي هي بالسؤال. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا، ديرتي والغلا في داخلي. كم وكم كم سألني خيالي ليه ما له بديل، قلت لا لا وربي ما لها من مثيل. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. آه افتخر في غلاها دامني له علي، واشرب الحب منه مثل شرب الزلال. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. آه من غلاها خليل ينتظر له خليل، كيف ينسى ونسيانه بحاله محال. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. آه جيت أشيل المحبة والغلا لها شيء، ديرتي يا غلاتي فوق قيل وقال. الحنين وجروحي من بعاده حصيد، والصبر في بعاده صاير له مجال. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. والله هذا ناجيت يمك والغلا ما يميل، بحنين الليالي صادق لا يزال. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. شدني شوقي قلبي والغلا ما يميل، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا، ديرتي والغلا في داخلي لا يزال. شدني شوقي قلبي والغلا. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.